السلام عليكم. قال رحمه الله: وفيه من المفاسد أشياء، أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث. هذه من المضار الواضحة في هذه القاعدة التي جاءوا بها، أن البدعة ما نهى الله عنه ورسوله فقط، وما لم ينهى عنه فليس ببدعة. من أعظم المضار في هذا الكلام إسقاط هذا الحديث العظيم، وأنه لا دلالة له، لا دلالة له، فما نهى الرسول عنه فهو بدعة، وما لم ينهى عنه فهو شرع. من قال هذا؟ نعم. قال: أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي، وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث، فلا يبقى في هذا الحديث فائدة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع الكلم. نعم، كل بدعة ضلالة، إذا حملناه على أن كل ما نهى عنه الرسول فهو ضلالة، هذا بلا شك، إن كل ما نهى عنه الرسول فهو ضلالة بلا شك، هذا بالنص. لكن هناك أشياء بالمعنى يتناولها الحديث بالمعنى والمدلول، وهو أن الأصل في العبادات التوقيف وعدم الإحداث، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا يعمون عن هذا الحديث؟ إذن يقال: هذا ما نهى عنه الرسول، هل إحداث ما نهى عنه الرسول، وهذا العمل ما نهى عنه الرسول، فهو مباح، وما بل هو مشروع كما على قاعدتهم، فيكون هذا إلغاء للحديث كل بدعة ضلالة، ويكون أيضا إلغاء لقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلماذا يأخذون بمفهوم حديث وضعوه من عند أنفسهم ويتركون نص حديث آخر: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ وكان ينادي بهذا على المنبر كل جمعة: فإن شر وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة، انظر كل بدعة يعني في الدين فهي ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم.